بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحق تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: هاتان الآيتان أصل في رخصة القصر وصلاة الخوف. يقول تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، أي في السفر، وظاهر الآية أنه يقتضي الترخيص في أي سفر كان ولو كان سفر معصية، كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وخالف في ذلك الجمهور وهم الأئمة الثلاثة وغيرهم، ولم يجوزوا الترخيص في سفر المعصية تخصيصا للآية بالمعنى والمناسبة. فإن الرخصة سهولة من الله لعباده إذا سافروا أن يقصروا ويفطروا، والعاصي بسفره لا يناسب حاله التخفيف. وقوله فليس عليكم جناح، هو سبب نزول الآية كما ورد في الأثر عن غير واحد من السلف أن المشركين كادوا يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل هموا بذلك وهموا بأمتعتهم وأثاثهم وأسلحتهم عندما كانوا يؤدون صلاة الظهر، فنزلت هذه الآية بين الظهرين، بين الظهر والعصر، التي فيها صلاة القصر وصلاة الخوف، فبها شرعت صلاة القصر كما شرعت صلاة الخوف. أما صلاة القصر فهو قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين: الظهر والعصر والعشاء. وقد ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في الحضر، أو فأقرت في السفر وأتمت في الحضر. والآيات والأحاديث كثيرة التي تشير إلى أن أصل الصلاة ركعتين وإنما أتمت في الحضر. وعلى أي حال فإن قصر الصلاة في السفر مشروع بصفات وقيود ومسافات وزمان معين سوف يتم التعرض له إن شاء الله تعالى. وقد ذكر المصنف المسألة الأولى التي اشتملت عليها آية القصر والخوف، آية صلاة القصر وصلاة الخوف. وهذه المسألة: من الذي يباح له القصر في الصلاة؟ من الذي يباح له القصر في الصلاة؟ وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال في مسألة إباحة القصر في الصلاة، فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه لا تصح الصلاة أو لا تقصر الصلاة إلا إذا كان السفر سفر طاعة كالحج والعمرة والجهاد وما ماثل ذلك، يعني لا يصح القصر إلا إذا كان السفر سفر طاعة، كما لو كان الأمر يختص بطاعة كالسفر للجهاد أو الحج أو العمرة أو نحو ذلك، وإن لم يكن كذلك فإن الصلاة لا تقصر. وهذا القول مخالف لظواهر النصوص التي تبيح القصر لمطلق ماذا؟ السفر. والقول الثاني وهو قول الجمهور وعلى رأسهم الأئمة الثلاثة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد ومعهم أكثر أهل العلم، وهو جواز قصر الصلاة الرباعية في السفر إذا كان مباحا، سواء كان سفر طاعة أو سفر نزهة أو سفر تجارة أو أي سفر مباح من ألوان الأسفار المشروعة، المهم أن يكون مباحا، المهم أن يكون ماذا؟ أن يكون مباحا، ولو لم يكن سفر طاعة المهم أنه يكون مباح، ولو كان للتجارة أو للسياحة أو للنزهة أو لأي سبب كان، المهم أن يكون السفر ماذا؟ مباحا، هذا هو المهم، وهذا هو قول الجمهور. القول الثالث يتوسع في ذلك أكثر ويقول إن مجرد السفر مبيح للقصر حتى ولو كان سفرا لمعصية، والعياذ بالله. يعني هنا أصحاب هذا القول يقولون يشترط أن يكون سفرا، لا يجوز في كل سفر حتى ولو كان سفر إيش؟ معصية، يعني ولو كان سفر عافانا الله وإياكم خمور أو للدعارة أو للبغاء أو للبغي والمحاربة وما إلى ذلك أو للسرقة أو لأي غرض كان، يقول يجوز السفر. وبموازنة هذه الأقوال نجد أن أولاها وأسعدها بالدليل هو أي قول؟ الثاني، وهو أن يكون سفرا مباحا، سواء كان سفر طاعة أو سفر سياحة أو سفر جولة أو سفر يعني للتجارة أو نحو ذلك، المهم أن يكون ماذا؟ أن يكون مباحا، هذا هو أرجح الأقوال. فإذا كان السفر مباحا جاز القصر بشروط وقيود سيأتي توضيحها فيما بعد إن شاء الله. ولذلك جاءت الأحاديث مطلقة كما في حديث عائشة وغيرها وحديث عبد الله بن مسعود وغيره من الأحاديث الكثيرة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم الصلاة في السفر قط، ما أتم الصلاة في السفر قط، وإنما كان يقصر منذ أن يسافر إلى أن يعود إلى المدينة النبوية، في جميع الأحوال كان يقصر، أما الجمع فعاد هذا له وضع آخر. والمهم أن نعلم أن الراجح من هذا هو إذا كانت السفر مباحا جاز فيه القصر بغض النظر عن الخلاف في المدة أو المسافة أو المكس أو ما إلى ذلك مما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. والنصوص معهم. قال وقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي لا حرج ولا إثم عليكم في ذلك، ولا ينافي ذلك كون القصر هو الأفضل، لأن نفي الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في كثير من النفوس، بل ولا ينافي الوجوب كما تقدم ذلك في سورة البقرة في قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. وإزالة الوهم في هذا الموضع ظاهر، لأن الصلاة قد تقرر عند المسلمين وجوبها على هذه الصفة التامة، ولا يزيل هذا عن نفوس أكثرهم إلا بذكر ما ينافيه، ويدل على أفضلية القصر على الإتمام أمران، أحدهما ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر في جميع أسفاره، والثاني أن هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعباد، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصة كما يكره أن تؤتى معصية. نعم. وقوله أن تقصروا من الصلاة ولم يقل أن تقصروا الصلاة. نعم. هذه المسألة الثانية التي أوردها المصنف أن القصر، أن رد قوله تبارك وتعالى فلا جناح عليه، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، رفع الجناح في الظاهر يدل على مجرد ماذا؟ الإباحة، لكن في الواقع أن الأمر عزيمة، الواقع أن الأمر عزيمة لأمرين. الأمر الأول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أتم الصلاة في سفر قط، فدل ذلك على أن قصر عزيمة وليس مجرد رخصة. وثانيا حتى وإن اعتبرناه رخصة فإن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وثمة أمر ثالث وهو أن التعبير برفع الجناح لإزالة ما قد يكون راسخا في النفوس من عدم الامتثال، خشية أن يكون الأمر يعني قد فهم منه الناس أن ذلك لا يجوز، فليؤكد ذلك قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهو نظير قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مع أنه بالإجماع في أن الحج في أن السعي اللهم إلا عند يعني بعض من لا يعبأ بخلافهم في أن السعي واجب أو ركن على الصحيح، والصحيح أنه ماذا؟ أنه ركن. طواف بين الصفا والمروة وهو السعي ركن من الأركان وليس مجرد ماذا؟ واجب أو مستحب. فلذلك يعني السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج أو ركن من أركان العمرة، فلذلك عبر بهذا التعبير بقوله فليس عليكم يا أيها الذين آمنوا أو إذا ضربتم وإذا ضربتم الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. نعم. قال وقوله أن تقصروا من الصلاة لم يقل أن تقصروا الصلاة، فيه فائدتان، إحداهما أنه لو قال أن تقصروا الصلاة لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود، لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود، فربما ظن أنه لو قصر معظم الصلاة وجعلها ركعة واحدة لأجزأه، فإتيانه بقوله من الصلاة لا يدل ذلك على أن القصر محدود مضبوط مرجوع فيه إلى ما تقرر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الثانية أن من تفيد التبعيض ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات المفروضات لا جميعها، فإن الفجر والمغرب لا يقصران، وإنما الذي يقصر الصلاة الرباعية من 4 إلى 2، فإذا تقرر أن القصر في السفر رخصة فاعلم أن المفسرين قد اختلفوا في هذا القيد. هنا التعبير بقوله عز وجل أن تقصروا من الصلاة وضحه المصنف رحمه الله بوجهين. الأمر الأول أنه لو لم يذكر من لما انضبط القصر ولما عرف ما المقصود بالقصر، وهل هو قصر الكمية أم قصر الكيفية، فلذلك عبر بمن أن تقصروا من الصلاة. والأمر الثاني أن من تفيد التبعيض أي أن تقتصروا على بعض أفعال الصلاة وهو الاقتصار على 2. نعم. قال فإذا تقرر أن القصر في السفر رخصة فاعلم أن المفسرين قد اختلفوا في هذا القيد، وهو قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، الذي يدل ظاهره أن القصر لا يجوز إلا بوجود الأمرين كليهما السفر مع الخوف، ويرجع حاصل اختلافهم إلى أن أهل المراد بقوله أن تقصروا قصر العدد فقط أو قصر العدد والصفة، فالإشكال إنما يكون على الوجه الأول، وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لنا نقصر الصلاة وقد أمنا، أي والله يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، أو كما قال. فعلى هذا يكون هذا القيد أتى به نظرا لغالب الحال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليها، فإن غالب أسفاره أسفار جهاد. وفيه فائدة أخرى وهي بيان الحكمة والمصلحة في مشروعية رخصة القصر، فبين في هذه الآية أنهى ما يتصور من المشقة المناسبة للرخصة وهي اجتماع السفر والخوف، ولا يستلزم ذلك إلا ولا يستلزم ذلك ألا يقصر مع السفر وحده الذي هو مظنة المشقة. وأما على الوجه الثاني وهو أن المراد بالقصر قصر العدد والصفة، فإن القيد على بابه، فإذا وجد السفر والخوف جاز قصر العدد وقصر الصفة، وإذا وجد السفر وحده جاز قصر العدد فقط أو الخوف وحده جاز قصر الصفة. ولذلك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله وإذا كنت فيهم. طيب. هنا في قوله سبحانه وتعالى كما بين المصنف ربط القصر بالخوف في قوله فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الصلاة أو إلى أن هاتين الآيتين خاصتان بماذا؟ بصلاة الخوف، وهو ما يدل عليه ظاهر الآية أو ظاهر الآيتين. والثانية أن المقصود يعني بالقصر هو هذان الأمران معا، يعني سواء مع وجود الخوف أو مع عدمه، مع وجود الخوف أو مع عدمه. ولذلك يعني فإن الأمر جائز ولا يشترط الربط بين وجود الخوف وبين صلاة القصر، بل الأمر فيه سعة. فإن كان إن سافر بغير خوف قصر، وفي حال الخوف مع السفر من باب أولى وأحرى. وهل يشترط السفر مع الخوف أو يشترط الخوف مع السفر؟ قول لبعض أهل العلم، لكن الذي يبدو من كلام أهل العلم تحقيقه هو أنه لا يشترط الخوف مع القصر، ولذلك للخوف صفات عدة تختلف عن صلاة ماذا؟ عن صلاة القصر. فالقصر يكون مع خوف ومع عدمه على الصحيح، يكون مع الخوف ومع عدمه. ولذلك لابد من أن نفهم أن صلاة القصر مشروعة كما أن صلاة الخوف مشروعة، وإنما عبر بذلك لكون الغالب أن الخوف لا يكون إلا في وقت ماذا؟ ها؟ إلا في وقت السفر، لا يكون إلا في وقت السفر، يعني في ومتوقع في أوقات الحروب، ولذلك ربط بينه وبين القصر، فهو خرج مخرج الإيش؟ الغالب كما يقول الأصوليون، خرج مخرج الغالب، وإلا فإن السفر وحده مبيح لماذا؟ للقصر، وإلا فإن السفر وحده مطلق السفر إذا كان مباحا كما أسلفنا يبيح ماذا؟ يبيح القصر، ولو لم يصحبه خوف، وإنما ربط بين الخوف وبين السفر من باب التغليب، لأن أكثر ما يحصل السفر مع الخوف ومع الجهاد ومع قتال أعداء الله. نعم. قال ولذلك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله وإذا كنت فيهم. ومما يؤيد ذلك مجيء صفة صلاة الخوف بعدها والتفصيل فيها، فإن ذلك دليل على أن لصلاة الخوف صفات أخرى غير صفة القصر في السفر. ثم بين بعد ذلك تفاصيل صلاة الخوف وتفاصيل صلاة القصر ولو بدون خوف في الكتاب والسنة في أحاديث وآيات أخرى. الآيات بينت بعض صفات صلاة الخوف، والسنة بينت صفة صلاة القصر وبينت صفات أخرى أيضا لصلاة الخوف. نعم. قال ولذلك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي صليت بهم صلاة تقيمها وتتم ما يجب فيها ويلزم فعلهم ما ينبغي لك ولهم فعله. ثم فسر ذلك بقوله فلتقم طائفة منهم معك، أي وطائفة قائمة بإزاء العدو، كما يدل على ذلك ما يأتي. فإذا سجدوا أي الذين معك، أي أكملوا صلاتهم، وعبر عن الصلاة بالسجود ليدل على فضل السجود، وأنه ركن من أركانها بل هو أعظم أركانها، فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا وهم الطائفة الذين قاموا إزاء العدو فليصلوا معكم، ودل ذلك على أن الإمام يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى منتظرا للطائفة الثانية، فإذا حضروا صلى بهم ما بقي من صلاته ثم جلس ينتظرهم حتى يكملوا صلاتهم ثم يسلم بهم، وهذا أحد الوجوه في صلاة الخوف، فإنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة كلها جائزة. وهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهي، أحدهما أن الله تعالى أمر بها في هذه الحالة الشديدة وقت اشتداد الخوف من الأعداء وحذر مهاجمتهم، فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة فإجابها في حالة الطمأنينة والأمن من باب أولى وأحرى. والثاني أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيرا من الشروط واللوازم ويعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطلة في غيرها، وما ذاك إلا لتأكيد وجوب الجماعة، لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب، فلولا وجوب الجماعة لم تترك هذه الأمور اللازمة لأجلها. وتدل الآية الكريمة على أن الأولى والأفضل أن يصلوا بإمام واحد. لا هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى على ضوء الآية الكريمة، ذكر الصفة الأولى من صفة صلاة الخوف، ولها صفات عدة، ولكن هذه أولى الصفات لاتفاق القرآن والسنة عليها. وهذه الصفة هي أن يأتي الإمام فيتقدم فتصف طائفة من المؤمنين والباقين يقاتلون العدو الكافر، ثم يصلي بهم، فإذا يعني فرغ من الصلاة بهؤلاء الجماعة، ولذلك عبر بقوله فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، فإذا فرغ من الصلاة بهم صلى وقف منتظرا حتى وهم يتمون لأنفسهم، وانتظر وجاءت الجماعة الأخرى وحلوا محلهم وصلوا خلف الإمام كما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما هو ظاهر هذه الآية، ثم لا يسلم إلا مع انتهاء الجماعة الثانية. هذه هي إحدى الصفات. وهناك يعني يصلي بالجماعة الأولى ركعة ثم يتمون لأنفسهم ويسلمون، ثم تأتي الجماعة الأخرى التي كانت تقف وجاه العدو فيصلي بهم ركعة ثم يسلم بهم، فبذلك كلهم قد صلوا ركعتين بمن فيهم الإمام. وهناك من يرى غير هذا، وهو أنها في حق الإمام أربعة، والحال هذه فإنه يصلي بهم حتى يتم ولكن لا يسلم، حتى يتم ركعتين، فإذا جاء الباقون صلى بهم ركعتين ثم سلم، فأصبحت في حقه كم؟ في حقه أربعة. ولها صفات أخرى سوف مبسوطة ومفصلة في كتب الفقه، ومنها أنه يصلي بهم ركعة واحدة، ويعني تسجد الجماعة الأولى الصف الأول يعني يكونون صفين، صف في الخلف وصف أمام، في حال الركوع والسجود، في حال الركوع والقيام كلهم يصلون مع الإمام، لكن في حال السجود تبقى طائفة لا تسجد وتكمل السجود بعد ذلك، ثم تأتي الطائفة الأخرى التي لم تسجد فتسجد بعد ذلك أو بعد أن يركع بهم الإمام، ثم يتم ويسلم بهم جميعا بعد ذلك ما دام الجميع وجاه العدو. وهناك صفات متعددة ثابتة في السنة. هذا في حال ماذا؟ في حال عدم الالتحام والمسايفة. أما في حال اشتداد المعركة والمسايفة ف أمامهم عدة خيارات، من هذه الخيارات أنهم يؤخرونها كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، فإنه صلى العصر بعد المغرب ثم أقام وصلى المغرب، وقال ملأ الله قلوبهم وأجوافهم نارا شغلون عن الصلاة ليش؟ عن الصلاة الوسطى، والمقصود بها صلاة العصر، فإنهم لم يصلوا إلا بعد المغرب. وهذا ما فهمه بعض الصحابة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فلذلك اختلفوا على وجهين، منهم من صلى وقال المقصود الرسول صلى الله عليه وسلم الإسراع في الوصول عليه إليهم، والآخرون أخذوا اللفظ على ظاهره ولم يصلوا إلا بعد أن وصلوا إلى مضارب بني قريظة. ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنفهم ولم ينكر على أحد منهم. هناك أحوال يمكن أن يكتفي منها المسلم بالصلاة على أي شكل كان ولو كان على غير القبلة، وهي حال المسايفة، حال التحام المسلمين مع الكفار، يعني إذا التحموا بالكلية فأصبح الوضع غير متميز ولا يستطيعون بأي حال أن يعني يصلوا جماعة، فليصلي واحد كل واحد على حدة ولو بالإيماء أو بالإشارة ولو ركعة واحدة في هذه الحال، ولو يجعلها ركعة واحدة وتجزئه عن جميع بقية أفعال الصلاة. وفي هذه الآية وما صاحبها من نصوص جاءت في السنة دليل واضح على وجوب صلاة الجماعة، فإنه إذا كانت صلاة الجماعة تتحتم حتى في مثل هذه الأحوال في حال القتال، فكيف نقول إنها مجرد مستحبة إذا كنا في حال الأمن وعدم الخوف؟ إن هذا القول وإن نسب إلى الجمهور فإنه خلاف السنة وخلاف ما دل عليه ظاهر القرآن، ولو قال به من قال، فإن الفتوى بأن صلاة الجماعة ليست واجبة مخالف لهذه النصوص، بل ومخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، وكما قال صلى الله عليه وسلم قد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بأن أذهب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولولا شفقته صلى الله عليه وسلم على ما فيها من أطفال وأولاد لا فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، فهذا الدليل على وجوب صلاة الجماعة وأنها فرض عين وفي الآية من الآية دلالتان، الدلالة الأولى أنه شرع صلاة الخوف جماعة وهي من أصعب الأوقات ومن أحلكها، والوجه الثاني أهمية اجتماع المؤمنين خلف إمام واحد، لأن في ذلك أيضا إرهابا للعدو وتخويفا له لتكسير سواد المسلمين، وبيان أنهم جماعة كثيرة لا تهاب إن شاء الله. فلذلك التحقيق أن صلاة الجماعة واجبة في الرخاء والشدة، في العسر واليسر، وفي جميع الأحوال فلا بد من أدائها في جماعة كما دلت عليه هذه الآية وكذا النصوص التي ذكرت معها. نعم. قال وتدل الآية الكريمة على أن الأولى والأفضل أن يصلوا بإمام واحد، ولو تضمن ذلك الإخلال بشيء لا يخل به لو صلوها بعدة أئمة، وذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين واتفاقهم وعدم تفرق كلمتهم، وليكون ذلك أوقع هيبة في قلوب أعدائهم، وأمر تعالى بأخذ السلاح والحذر في صلاة الخوف، وهذا وإن كان فيه حركة واشتغال عن بعض أحوال الصلاة فإن فيه مصلحة راجحة، وهو الجمع بين الصلاة والجهاد، والحذر من الأعداء الحريصين غاية الحرص على الإيقاع بالمسلمين والميل عليهم وعلى أمتعتهم، ولهذا قال تعالى ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ثم إن الله عذر من له عذر من مرض أو مطر أو أن يضع سلاحه، ولكن مع أخذ الحذر، فقال ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى. هنا أكد المصنف رحمه الله ما أشارت إليه الآية من أهمية اجتماع المسلمين خلف إمام واحد، فإن ذلك كما قلنا أهيب للعدو، وفيه أيضا إشعار للمسلمين باجتماع الكلمة خلف ذلك القائد الإمام الذي يصلي بهم، بالإضافة إلى أن فيه إرهابا لعدو الله وعدوهم، وفيه أجمع لقلوبهم وأحزم لأمورهم وما داموا في هذه الحالة. وفيه فائدة أخرى أيضا، وهي وجوب المحافظة على صلاة الجماعة في حال الخوف، حتى ولو بالتغيير في الصلاة أو النقص منها أو تغيير بعض أفعالها من أجل المحافظة على صلاة الجماعة والمحافظة على الجهاد. فيجمع بين الأمرين، بين أعظم فريضة بعد الشهادتين وبين أعظم أمر يفتح به أو يعني يحقق للمسلمين النصر على الأعداء. ثم هناك ملحظ آخر مفيد، وهو أن المسلمين في حال الصلاة يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ويلهجون به ويسألونه النصر، ومن أفضل ومن أقرب الأوقات ومن أحسنها حال السجود، فإذا دعا وهو ساجد كان هذا أقرب للاستجابة. وهناك فوائد كثيرة يعني تستنبط من هذا.